كيف نتعامل مع المخلصين الذين يعني عرف عنهم الإخلاص، الله حسيبه واجتهدوا في النظر في الأدلة وكانوا على ثوابت يعني علمية، ثم يعني وصل بهم الحال من التأمل أن وصلوا إلى مذهب مثلا الأشاعرة أو غيره، كيف نتعامل مع هؤلاء؟ بالنسبة لأهل الأهواء هذا واضح الكلام فيه، لكن هؤلاء كيف نتعامل؟ إذا علمنا أن الرجل له مقام صدق في الشريعة وأنه حسن النية والقصد وأن بدايته ليس مكفرة، فهذا يجب علينا أن نسأل الله له العفو والرحمة ولا نتبرأ منه، نتبرأ من مقاله ولا نتبرأ منه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.